ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. بسم الله. اقرا ابراهيم. بسم الله. ولا تصح امامه الامي وهو من لا يحسن الفاتح او يظلم حقا لا يحق او يبدل حقا او يلقن فيها لحظا يقيل المعنى الا بذكره. طيب. يقول المصنف رحمه الله: ولا تصح إمامة الأمي. الأمي في اصطلاح الفقهاء من لا يحسن عند الحنابلة بالذات من لا يحسن الفاتحة، لكن لو أحسن الفاتحة ولم يقرأ غيرها لا يسمى أمي حتى لو لم يكتب، المهم أنه لا يقرأ الفاتحة وإن كان لا يعني لا يكتب ولا يقرأ. أما الأمي في الصلاح أهل العلم هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، فإذا جاء كلمة أمي في الكتاب فلتعلموا أنه المراد به من لا يحسن قراءة الفاتحة. فيقول القارئ خلف الأمي لا تصح، يتقدم أمي فصلى بالناس، فمن خلفه من القراء ممن يحفظون الفاتحة يقول لا بد من إعادة الصلاة، هذا معناه. ثم يقول أو يدغم حرفا لا يدغم. إدغام الحرف كان أدغم الراء مثلا في اللام هي لا تدغم، ليس هذا كبير معنى، لا يقال أنه لا تصح الصلاة خلفه لأنه لا يحيل معنى. المهم أنه لو تلفظ بلحن لا يحيل المعنى فلا يعتبر هذا ما لا صح الصلاة خلفه، هذا قول فقهاء. لكن الصواب لو رجعنا إلى قياس الأصول فأن الإنسان لو عمل قدرته فأدغم حرفا لا يصح إدغامه في حرف آخر ولم يحل المعنى فصلاته صحيحة، لا تقول صلاة الباطلة لا ما يصح. هذا قوله يقول لا صح صلاة، لكن هذا قول فيه تجاف وخلاف ما كان يقرأه أهل العلم من التابعين وغيرهم وهم يصلون خلف الأعراب وغيرهم. كثير من الناس يعني ما لا يجد التجويد ولا شيء كذا وصلاته صحيحة. ثم يقول أو يبدل حرفا، كذلك يقول هذا لا تصح الصلاة لو بدل حرفا مكان حرف. تبديل الحرف مكان حرف إما أن يكون عن لفظ وهو عوج في اللسان خلقة، أو رجل لم يمرن نفسه على إعطاء الحروف مآخذها الطيبة في المخارج والنطق، كونه لا يعتني بالفرق بين الضاد والضاء، أو لا يعتني في الفرق بين الغين والقاف كما بعض لهجات بعض الأمم العربية حولنا أو بعض الموجودين من القبائل. فمثل هذا لا يقال ما تصح الصلاة خلفه، لا. لو كان هذا الحرف ممن يحسن ذلك فتعمد ألا يعطي الحرف حقه فنطق القاف غينا، أحيانا قد يكون فيه يعني نقول مثلا إنه هو أغنى وأفنى وأنه رب الشعرى. لما قال أغنى وأفنى، أغنى يعني أعطى من الغنى وهو جمع المال والرياش، وأفنى من القنية وهو امتلاك هذا المتاع، ففرق بين المعنيين. إذا قال هو أغنى وأغنى هذا يعني إحالة للمعنى، ما هكذا رضى الله عز وجل بذلك. وهكذا إذا تعمد ذلك فصلاته غير صحيحة وصلاة من خلفه غير صحيحة. لكن لو كان هو لا يحسن إلا ذلك كبعض الإخوة إذا أراد أن ينطق الغين لا القاف من الصعب أن يقولها قافا إلا غينا تأتي به، هذا لا يقال أن الصلاة خلفه لا تصح، قد تكره صحيحا إذا وجد من غيره يساويه، من غيره أحسن منه بمخارج الحروف لا شك أنه أولى، لكن لا يقال أن هذا النوع من الناس ما تصح الصلاة خلفه لا. عرفنا هذا؟ ثم يقول أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، لا صحيح. يعني لو صلى خلف من يبدل حرفا أو أنه لا يستطيع استقامة الحرف إلا بحالة المعنى كان يقول غير المغضوب عليهم، قال غير المعضوب، والمعضوب غير المغضوب في المعنى والنطق، هذا حال المعنى تماما، حال المعنى المراد من كتاب الله عز وجل. فمثل هذا لا يحسن، لا يعني يتعمد لا تصح الصلاة خلفه، وإن لم يتعمد وجد من هو أحسن منه لا تصح الصلاة خلفه. من أبدل حرفا مكان حرف وكان الحرف يحيل المعنى، إبداله يحيل المعنى، كان قال صراط الذين أنعمت عليهم، لو قال أنعمت عليهم وليست هناك قراءة ولم يتعمد فلا قال الصلاة خلفه غير صحيحا، إذا وجد وإذا لم يوجد غيره، لكن لو تعمد الصلاة باطل، لأن أنعمت غير أنعمت، لأن أنعمت غير أنعمت. وهكذا هذه ضوابط هذه المسائل نقرأها الآن بسرعة وتسمعون. كلمة لا تصح في كل المواطن غير صحيحة، في بعض المواطن تصح وفي بعض المواطن لا تصح. نعم اقرأ. أردت في المذهب يسموه الأردت، الذي يدغم حرف في حرف لا صح إدغامه فيه يقال له الأردت. نعم. وهو الأردت، وفي المذهب هو الذي في لسانه عجلة تصرف بعض أو يبدل حرفا بغيره وهو الأنسب، فمن يبدل الراء غينا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. إذا أبدل يبدل الراء غينا، وهذا إن كان خلقة لا يقال الصلاة خلفه غير صحيحة، الصلاة خلفه صحيحة، لكن لو وجد غيره أفضل حتى لا يتوهم عامي جاهل أن هذه هي لغة القرآن فيؤتى بغيره، الصلاة تكرى خلفه لكن الصلاة صحيحة، وإن وجد غيره فالصلاة خلفه مكروهة لا يقال غير صحيحة لأنها خلقة. نعم. أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى لكسر التاء إياء وفرح تاء أنعمت وفتح همزة يكتنى من أصح فيها، وظاهره إذا لم يحل المعنى كفتح تاء النحو ونون السعيد لا يكل من قومية. وقال إياك نعبد ما حال المعنى، هو خلل في العربية لا شك، يعني مخالف لقواعد الإعراب، لكن المعنى كما هو ما تغير منه المعنى، فمثل هذا إن لم يتعمد فالصلاة خلفه صحيحة. نعم. فرح به جماعة لأن المعنى المطلوب حاصل، وعنه بصحه في ذلك كله. هذه الرواية الثانية، كل هؤلاء وإن نطقوا بحرف فيه لحن يخالف قواعد العربية وإن أدى إلى خلاف المعنى، والرواية الثانية أن الصلاة خلفه صحيحة إن لم يتعمد. نعم. لكن وتأولها القاضي. الأول هو المذهب، لذلك تأولها القاضي. نعم. وقيل إن لم يكثر، وقيل في نفس، يعني قال تصح إذا لم يكثر، هذا لا إذا لم يكن هذا اللحن منه كثير، وقيل تصح الصلاة خلفه إن كان في لفن لا في ضرب. نعم. وظاهر ما ذكره المؤلف أنها لا تصح، سواء علم المأمومون بحاله أو جهلوه نعم. أو جهلوه، فإن علموا كونه جهميا لما سلم فوجهان، وإن علموا كونه أميا لما سلم اضطروا أن يقولوا وجهان، لأنه من صلى وعليه نجاسة وهو لا يعلم والمأمومون لا يعلم لا يعلمون، ثم لما فرغ من الصلاة أدرك أن عليه نجاسة وعلموا بعد ذلك أن عليه نجاسة، من الذي يعيد؟ الإمام. والمأمومون يعيدون ولا ما يعيدون؟ ما يعيدون، أصل بالعدل صلاتهم صحيحة. فالأصل أن هذا القياس يضطرد، فلو صلوا خلف أمية لا يعلمون بصلاة سرية ثم علموا بعد ذلك أنه أمي، الصلاة في حقه صحيحة ولا مي صحيحة؟ صحيحة. الأمي يأتي بما وجبه الله عز وجل إن لم يقدر على التعلم، وهو كذلك فصلى فصلاته صحيحة، إنما يبطلونها إذا كانت له قدرة على التعلم ففرط فلم يتعلم، يقولون صلاته لأنه من باب التفريط لا تصح حتى يتعلم، هذا ما عنده قدرة على التعلم، فصلى بالناس وهم لا يعلمون، صلاته في حقه صحيحة ولا مي صحيحة؟ كل من صحت صلاته في حقه ولم يفرط المأموم في معرفة الإمام فصلاتهم كذلك صحيحة. فلما قلنا أنها صحيحة خلف من صلى بالناس عليه نجاسة، وأبطلنا صلاة من صلى خلف أمي وهم لا يعلمون؟ ما صح، ما صح، لازم تكون كل مخرج واحد. لا، لكن هم أرادوا أن يقولون أن النجاسة أمرها خفي والأمية لا يخفى أمرها، فهم لما صلوا خلفه فرطوا، فالمفروض أن يعرفون. من هذا الباب اضطروا أن يقولوا يعيد المأمومون صلاتهم إذا صلوا خلف أمية لا يعلمونه، لكن الصواب أن كلاهما من باب واحد. مفهوم المسألة؟ نعم. وإن صلى الصلاة القارئ خلف أمية فرض فرض القارئ في ظاهر كلامه، ثم هل تبقى نفلا فتصح صلاة الكل أو لا تبقى فتبطل؟ اقرأ إلا بمثله، أي لا صح، لا هذا إلا بمثله عود على الأول، أي لا تصح إمامة أمي إلا بمثله، إلا بمثله عايد على النفي الأول، استثناء من النفي الأول، لا تصح صلاة أمي إلا بمثله، هذا معناه. طيب اقرأ المثل اللي بعده. وإن قدر الآن بعدما بين من تفسد صلاته أتى بالقسم الآخر، من تكره صلاته وصلاة خلفه. الأول جعل الصلاة مبطلة خلف أولئك الذي يحيل المعنى الصلاة خلف الأمي، والآن بدأ بذكر أنواع من كانت صلاته مكروهة والصلاة خلفه مكروهة. من هم؟ تكره إمامة، وتكره إمامة النحان والفتفاء الذي يقرر الباء، والتمداد الذي يقرر الداء، ومن لا يقصد ببعض الحروف، وأن يقوم نساء أجانب لا رجل معهن. تكره إمامة اللحان الذي يقول في اللحان يعني كثير اللحن، كثير اللحن لا يرفع الفاعل وينصب المفعول، قد يحيل المعنى لكن الناس يعرفون. لو قلت مثلا ضرب السيد العبد، دي صحيحة في العربية، لما تقول ضرب العبد، لما تقول ضرب العبد السيدة وتعني بأن السيد هو الفاعل ونصبته يستغرب الناس، لكن يحصل ولا ما يحصل؟ قد يحصل، واضح ده. لكن لو قلت أكل الكسرة الرجل سليما، المأكول ما هي؟ الكسرة، لأنها مصوبة. ولو إنسان خالف ذلك وقال أكل الكسرة الرجل، في اللغة غير سليمة، لا لكن المعنى صحيح ولا مو صحيح؟ فهمنا المعنى، أدركنا المعروف أن الكسرة لا تأخذ، إن هي مأكولة، الذي يأخذ هو الرجل، ولو نصب ورفع لم يحل المعنى. فلو كان أحد من يأم الناس لحانا ولحنه في هذا الباب، فالصلاة خلفه مكروهة، لا يقال أنها باطلة، بخلاف ما تقدم الذي قال يبدل حرفا يحيل المعنى أو يحيل المعنى، يقول إياك قال إياك، إياك للمذكر، الكاف خطاب للمذكر، لما يقول إياك أصبح خطاب للمؤنث، هذا في تغيير المعنى تماما، واضح هذا؟ يقال اللحان كان اللحن يحيل المعنى كما مر في الأول فالصلاة خلفه باطلة، وإن كان اللحن لا يحيل المعنى فالصلاة خلفه مكروهة. هم الكلام هذا؟ نعم. وأن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن، باطل ولا مكروهة؟ يقول مكروهة، والرجل إذا أم نساء كلهم نساء وليس معهم رجل هو أجنبي عنه، فيقول المصنف صلف رحمه الله صلاة الإمامة في هذه مكروهة، المهور الله يصلي إلا إذا كانوا محارما له أو كان معه رجال، أما النساء المفردات وهو يأمهم وهو أجنبي عنهم فالصلاة خلفه مكروهة. ما وجه الكراهة؟ أهو الخلوة بأجنبيات أو أن فيه تعريض للفتنة، أو نشعر أنه وحده رجل، أو يشعرون أنه وحده رجل؟ فالشاهد يقول لا يأم رجل أجنبيات إلا إذا كانوا مع رجال أو ذو محارم، فلو كانوا ذو محارم معه لا بأس. اقرأ الفقرة الأخيرة شرحها. نعم. لا مو عشان رؤية، يقول لو كان فيه حاجز، لو فيه حاجز من جدار يسمعون صوته ولا يرون شخصه، أراد أن يقول ذلك. إذا كان حاجز كجدار هذه مسألة ستأتينا، هل تصح الإمامة فيها أو لا تصح الإمامة فيها؟ نعم. اقرأ. وأن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن، كذا ذكره عمر بن الخطاب، لأنه عليه السلام نهى أن يخلو الرجل بالأجنبية. أن يخلو الرجل بالأجنبية، نعم. ولما فيه من مخالفة الوقت. صحيح. ولعل هذه أدق في التعليل، لما فيه من مخالطة الوسواس يحصل هذا، والشيطان حريص يحصل فيه. نعم. وحكم الواحد، حكم الواحدة كالجمع، سواء أما واحدة أو أما كثيرات، طالما هن أجنبيات عنه فالحكم واحد، فالإمامة في هذه مكروهة. لكن لو كانت واحدة محرمة ما يصح، أصل اختلاط الخلوة بها ما يصح، لكن لو كان في مسجد فيه ناس من هنا ومن هنا وأمها في مكان والناس موجودين، قال هذه الصلاة مكروهة، الإمامة فيها مكروهة. نعم. واقتضى ذلك أنه إذا أمم محارمه أو أجنبيات معهن رجل فلا كراهة، لأن النساء كن يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصلاة. قيل نصيبا لإحداهن، كتب به في الوجه، وقيل محرما، وعنه يكره في الجهر مطلقا. وقيل يعني الرجل ذا إذا كان محارم أن يكون نصيبا لإحداهن، يعني فيه قرابة، أو يكون زوجا لها وأبوها، وعنه اقرأ. إيه؟ وعنه يكره في الجهر مطلقا. قال في الحروف: وعلى كل حال لا وجه لاعتبار كونه نصيبا. صحيح. وفي المقول: يكره للشواب. يحصل هذا غالبا، يحصل هذا في المؤتمرات، ان النساء يكون على جانب فيطلبون من يصلي بهن، فيتقدم رجل، هن كلها اجنبيات عنه، يقال في هذه النساء هم اذا ما صلوا مع الرجال لعذر ما لضيق المكان يصل يعني يستدعين إماما منهن من جنسهن، مرأة تقدم تصلي بهن، الوقوف في وسطهن، المرأة تقف في وسط الرجال كما سيمر أو مر، لكن يعني صلاتهن بامرأة منهن أفضل ممن يأتينا برجل أجنبي. نعم. يكره للشواق وذوات الهيئة للخروج ويصلين في بيوتهن، فإن صلى به الرجل محرم جاز وإلا لم يكن وصحت الصلاة. أو من أمسرهم له قارئون كذلك كذلك يكره إمامة من يكرهه أكثر الناس، أكثر من يكرهون هذا الإمام تكره إمامته، ما قال لا تصح، الكراهة هي في حق الإمام كراهة شرعية، لسأل الناس ما يأمرون استحسن أن لا يتقدم الإمامة. بقي المأمومون إذا صلوا خلف من يكرهونه أقل الصلاة حقي مكروها، لكن إذا كانت الكراهة موجودة فعلا ووجدوا خلف من لا يكرهونه فالصلاة خلف من لا يكرهونه أفضل لوجود ما في النفس. سنتكلم على مسألة الكراهة. الكراهة إما أن تكون شرعية أو تكون الكراهة شخصية من عداوات الناس المعروفة، كإنسان يرونه مثلا ليس من القبيلة وحب يكون من جنسهم، كراهة شرعية ولا غير شرعية؟ هذه غير شرعية. كرهوا شخص آخر لأنه يتقاضى الراتب ولا ينفق عليهم، كراهة شرعية ولا كراهة ذي شخصية؟ فلو كانوا كرهوه وأمهم هل يقال صلاتك مكروهة في حق هؤلاء؟ يعني ما لا عبرة، لكن الأفضل إذا وقعت الكراهة من الكثيرين الأفضل في حقي أن يتنحى، ما لا معنى سيما إذا كانوا حي محصورين وهم كذا، تأليف القلوب أفضل لو بحث عن مكان آخر أفضل، لكن هذه كراهة لا تأثير لها، هذا لا معنى لها. فإن كرهوه لشيء آخر رأوا أنه ما يسلم فنصحوه أن يسلم على الناس، رأوا أنه يشق عليهم في قيام الصلاة لا يقوم إلا متأخر، رأوا مثلا إذا صلى لا يعتني بصور، إذا على صور تصار لا يحفظ غيرها ولا يعتني، وجدوه من المسائل هذه، أو رأوا أنه يسهر في الليل مع ناس لا يليق أو يخالط أقوام لا يليقون، أو رأوا شيء من أخلاقه ما لا تليق فنصحوه ونهوه، هذه كراهة شرعية. هذه فهو إذا أمهم فالحديث به وعيد شديد لمن أم قوما وهم له كارهون، في الحديث عن أبي أمامة بن عباس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم تراقيهم أو رؤوسهم، منها من أم قوما وهم له كارهون، إذا كانت الكراهة شرعية فقد لا تكون صلاته صحيحة، لا تتجاوز أو لا تجاوز معناها لا تقبل، لما نفى التجاوز معناها أنها لا تقبل غير مقبولة، وكلام هذا بقي. إذا كانت الكراهة من كراهات ذوي الأهواء الموجودة حاليا، هذا فلان تبع الشيخ الفلاني وفلان ذا تبع الشيخ الفلاني أو فلان ذا من الحزب الفلاني، نسأل الله العافية، كما البلية هذه الأحزاب فرقت والانتماء للمشايخ فرق، وهذا تبع الشيخ الفلاني، فإذا رأوا فلان أن تبع المشيخ الفلاني ما صلوا خلفه، هذه الكراهة هذه أمقتها هي من الشيطان صلى الله عليه وسلم، كما كان قديما كان الحنفي ما يصلي خلف الشافعي والشافعي ما يصلي خلف كذا، ثم تتفاقم العداوة، كان أول لا يصلون خلفهم لمسائل فرعية من المذهب، أن الحنفي لا يتوضأ من مس الذكر والشافعي يرى أنها ناقض الوضوء فيرى أنها لا تصح الصلاة خلفه، ثم أن الشيطان يعني يضاعف هذه القضية ويزغ بين القلوب حتى يجعل العداوات من ذوات الأهواء، لا يكرهه لأنه حنفي، يكرهه لأنه حنفي، بس فقط، نسأل الله العافية والسلام. وكذلك يخبرني واحد يعني قال جاني شاب قال انا ما احب الصلاه خلفك، لا اكره الصلاه خلفك، لا صلي بنا. قالوا ليه يا اخي تكرهني؟ قالوا بس كذا. ما يجوز هذا شرعا، وهو صحيح صادق. ان كان كراهه شرعيه قل له، ان كان حاله اللحيه قول يا اخي انت حليق اللحيه ربي اتبع السنه، وان رايته مثلا يلبس الحرير انهه، ثم بعد ذلك اوجد الكراهه. اما ان تكرهه دون سبب فقط لانه ليس من جماعتك، اعوذ بالله يا اخي من هذا، هذا مخالف للايمان، وهذا مسلوب الايمان. يقول صلى الله عليه وسلم: من احب في الله وكره في الله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الايمان. هذا ما عندك، هذا ايمان مزعزع ويرى انه على التوحيد والعقيده، فيؤذي الناس ويهرب من الناس بهذه بوساوس الشيطان هذه، فتاتيه لاهواء في النفس وقال له لا تصلي خلف فلان لانه كذا من كذا. ما يصح التفريق للمسلمين والجماعة مطلوبة شرعا، مطلوب اللسان، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وأمر بالصلاة خلف الفاجر وخلف الفاسق حفظا لجماعة الناس. كيف تأتي تفرق؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمرك إذا أحببت شخصا أن تعلمه بذلك، وأمرك إذا كرهت شخصا لشرع أن تصحه برفق ولطف. أما أن تكرهه لا لشيء، أعوذ بالله، شو أذكر هذا ثم يصرح به يؤذيه، يؤديه نفسيا ويعلم الكراهة، نعوذ بالله من زاغات الشيطان وحكمه. نعم اقرأ يا اخي. او قوما اكثرهم له كارهون في قول اكثرهم، لما روى ابو امامة مرفوعا قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم ما نام: العبد الآبق حتى يغتر، وامرأة باتت وزوجها عليها صاحب، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي وهو حسن غريب وفيه لين. وأخبر عليه السلام أن صلاته لا تقبل. عباس: لا تقبل صلاتهم، من يأتي الصلاة دبارا ومن أما قوما هم له كارهون. قال: لا تقبل، صرح بها عدم القبول. نعم. رواه أبو داود من رواية الإبريقي، عبد الرحمن الإبريقي يقول إنه ضعيف. نعم. وهو ضعيف عندنا. وقيل ديانة، يعني الكراهة تكون ديانة. من أما قوما هم له كارهون ديانة، يعني لأجل تدين، صحيح لا تقبل صلاته. وأما إن كرهوه من أجل متاع الدنيا هذا والأغراض الشخصية والأهواء الشيطانية، هذه لا تؤثر. لكن الأحسن يترك الإمام في الديانة. نعم. نص عليه وجزم به في الوجيه، وظاهره أنه إذا كرهه اثنان أو ثلاثة لا يقبل. لما اثنان أو ثلاثة؟ إنه قال أكثرهم، قال أكثر المأمومين، إذا كربع ولا كذا من أقل لا يعتبر أكثرهم ولا عبرة بذلك. وقال أحمد: حتى يكرهه أكثر. قال القاضي: ولذلك مسائل الحب والكره أحيانا يعني قد لانلك الإنسان نفسه يطايق من شخص ما يوده، فهذا لا يصح أن تبوح بذلك ولا تجر به، لكن املك هذا، لأنك لو بحت به فأنت معتد لمن باح بذلك وجهر به أمام أخيه المسلم، وهو معتد باغ أذاه في ذلك. وإلا لو ملكت هذا في نفسك لا تحاسب عليه، إن هذا فوق قدرة المكلف، والله عز وجل يخاطب المكلفين ويحاسبهم على ما يملكون ويقتدرون. والكره والبغض ليس من قدرة المكلف، كالحسد نسأل الله السلامة والكبر، كالحسد والعجب إذا كان عن سجية قد لا يملكها الإنسان، لكن لو تولد منها بغي يحاسب عنها الإنسان. الحسد قد ما يملك الإنسان، قد يحسد وهو رغم عن نفسه دون أن يحسد. إذا يعرف ذلك وحاول أن لا يحسد ابتعد، هذا لا أثم. كذلك من أحب شخصا أحبه لدنيا لكن لم يفضله على ذوي الحقوق ولم يقدمه في الواجبات لا يضره ذلك الحب. كره شخصا لأمر دنيا لكن لم يؤذه ولم يمنع منه حقا ولم يؤذه إليه باطلا، هذا لا يحاسب عليه. إذا عفى وكتم نفسه وكظم غيظه هذا لا يحاسب عليه. لكن لو أظهر هذا بالأذية كشر فيه ما رد السلام يقول والله بعض الناس الطيبين يقول يسلم على جماعة ويردون عليها السلام. لما؟ ما ندري. نعوذ بالله من زيغات الشياطين. رد السلام ليس من حق فلان ولا فلان، حق لله عز وجل. حرام ما يجوز. في كسر خاطر المسلم، وفي جعل الشيطان وسيلة لكذا وتضييق كلمة المسلمين. رد السلام على أخيك، ابدأ وأنت بالسلام. الشاهد أن الكره قد لا يملكه الإنسان، تستعيز من فلان، لكن ابدأه بالسلام. لا تخالطه، إنك لا تخالطه، لكن لا تؤذيه، لا تمنع عنه حقا، هذا ما يجوز هذا شرعا. إذا بديت ذلك فتحاسب على هذا الكره، وإن لم تبدي ذلك كما جاء إنسان كان يبغض علي رضي الله عنه أيام النبي صلى الله عليه وسلم، عرف النبي صلى الله عليه وسلم قال لفلان في السبي أهدي له جارة جارية، فخرجه يغتسل، قال نظرت إليه فوقفت منه ذلك، ما أحبه. الحب والبغض هذا بيد الله عز وجل. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك شكاه، فعلم النبي قال أحب علي أنا فلان، فأوجد الله، لأنه كان يطيع الرسول، فأوجد الله في قلبه المحبة فأحبه. فمن طاوع نفسه وضبطها وجعل أموره كلها لله عز وجل سيولد الله عز وجل ذلك البغض حبنا. وقد أحيانا نفسه تنقبض، فمن قبض نفسه عن شخص لا يستوجب ذلك الكره قد لا تحاسب، لكن إن نفذت هذا كان حذرت الناس منه، لقيته في ضيق من الطرق من طرق الله عز وجل لم تبدأه بالسلام. حق أن لا يؤمه هو أحسن. نعم، إذا عرفت أن كذا الناس ذو أهواء فالمستحب أن لا يؤمه، ابتعد عنه. فإن استوى الفريقان فوجهان، والأولى أن لا يؤمه إزالة لذلك الاختلاف، لأنه إذا استمر في الإمامة سيكون فيه خلاف، والشيطان حريص على توزيع الناس وتفريقهم. فإذا علم أن من مصلحة جمع المسلمين أن لا يؤمه فلا بعد ذلك، وأفضل بحقه وأفضل بحقه. نعم، ذكره في الشرح وغيره. أما إذا كان ذا دين وسنة فكرهوا لذلك فلا كراهة في حقه. نعم، إذا كان إنسان ذو سنة وذو دين بغضوه لأنه ينهى عن المنكر برفق ويأمر بالمعروف برفق ولا يقبل الباطل وذو حق، وهم أصحاب لاعب أهواء فكرهوا، لا عبرة بذلك. أو ناس من ذوي فرق ضالة خارجة وروا هذا صاحب سنة فبغضوه من ذلك، لا عبرة بهذه الكراهة، هذه لا تؤثر إلا ما مصالحه. لكن إذا كانت مثل كراهات الدنيوية دي فالأفضل أن لا يؤم. نعم، قد يكره إن كان لخلل في دينه أو فقره، قاله الأكثر. وقال الشيخ تقي الدين إذا كان بينه معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء أو المذهب، أو المذهب إيه؟ كالشعبي خلف الحنفي، أو فلان تبع الشيخ الفلاني مو تبع الشيخ الفلاني، يحصل يقوم ينفر منه فلا يصلي خلفه، نعوذ بالله من هذا. هذه كثير يفرق بين الناس، كثير نشاهدهم قد يقيمون جماعتين ما يصلوا جماعة واحدة، فقط لأن هذا الجماعة تبع فلان ذا تبع فلان، نعوذ بالله من هذه التفرقة ونعوذ بالله من هذه ذوي الأهواء. نعم، يا فلا ينبغي أن يؤمه، لأن المقصود بالصلاة جماعة إنما يتم بالإنجلاب. وقال جده أو لدنيا، وهو ظاهر كلام. وقال جده جد مين؟ شيخ الإسلام تيمية. هذا رأي ابن تيمية، قال إذا كان تكرهونه فقط كراهة ذوي الأهواء فالأفضل لا يؤمه، كراهتهم على غير حق لكن أفضل لا يؤمه لأجل الائتلاف والاختلاف. قال جده أضاف إلى ذلك أو كرهوه لأجل دنيا، شافوه يأتي بسيارة ما عندهم إلا هم دواب فكرهوه لامتلاك هذه السيارة، كذلك حتى لو كان كذلك فالأفضل أن لا يؤمه. نعم، تقرأ. وقيل تفصل الصلاة بخبر أبي أمامة الثاني. لا تفصل الصلاة للنبي أمامة وهم له كارهون، الكراهة الشرعية إذا كارهوه يعني كارهوه لأجل حقه. نعم، ولا بأس بإمامة ولد الزنا والمسلم إذا سلم دينهما. انتهينا ممن لا تصح صلاته، وبينا ممن تكره صلاته، يعني صلاة خلفه لا تصح الصلاة خلفه ومن تكره الصلاة خلفه. والآن بين صفات في بعض الأئمة فيها أقوال عند الفقهاء، أهي مكروهة أو ليست مكروهة، تصح أو لا تصح، فأتى بها الآن بعد ما فرغنا ممن لا تصح الصلاة خلفه، ثم بين ممن تكره الصلاة خلفه، انتقل ممن جمع صفات فلا بأس لو وجدت فيه، نعم، فقال لا تكره الصلاة خلف إمامة ولد الزنا والجندي. لما خصوا هذين الصفين من الناس؟ الجندي لأن الجندي يعني كانوا أول مشهورين بالظلم، يتعسفون في الناس، كان لهم سلطة، لما كان هذا شائع عند بعض أهل الفقه وراء أهل بلدته أن هذا الجندي يعمل كذا وكذا، قال لا تصح الصلاة خلف الجنود، فيجوز هذا التعميم ولا هو خاص ببلد ذلك الفقيه الذي طلع هذه الفتوى؟ ما يصح، ها؟ وخاص واحد، واحد رأى أهل أقليمها وقطرها وبلدها وقريته فيه جنود متعسفون، وغالبا كان الجنود يتبعون صاحب الرئاسة والغني في ذلك تلك القرية، ينظمون القرية، قد ما يكون تبعون الحكومة لا يتبعون الحكومة، وهم كذا يتعسفون في الناس يظلمونها، فقالوا لا تصح الصلاة خلفه، واضح؟ هي قضية عين أفتى بها إنسان ليس شرعية، الشرعية يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، واضح؟ ما كان ما قال في جندي ولا في كذا، ما صح هذا الكلام، لكن هذه قيلت فتوى عند فلان في قرية من القرى فذكرها بعض الفقهاء ونصوا عليها، فلا صح تعميمها. الجنود أصحاب ديانة وقد أفضل من كثير من بعض الناس الذين في المساجد، لا يقال كذا، أفضل من كثير كذا ولا يقال الجندي كذا، لكن هذا كلام ذا قديم، وقالوا بعض الناس فذكروها في كذا. الأمر الثاني ولد الزنا، ما ذنب ولد الزنا يقول الصلاة لا بأس به، وبعضهم أفتأ لا تصح الصلاة خلفه؟ كنت أنا صغير أقرأ هذه العبارة ونفسي تضطرب، لكن كنت أظن ما يقول الفقهاء هو الشرع، ما صح المعارضة، لكن نفسي غير مطمئنة، نقول هالكلام ليه؟ رجل لا ذنب له، حصل كذا وكبر وسب وقرأ القرآن، لما الصلاة لا تصح خلفه وإلا لا تكره الصلاة خلفه؟ لا أدري ولا لا أعرف الجواب ولم يشرح لي ذلك. وبعد ذلك لما قرأنا وعرفنا وأظهر الله لنا من العلل والأسباب ما نحمده سبحانه على منه وفضله، عرفنا أن هذه الأقوال غير صحيحة، ثم نظرنا في أقوال أهل العلم في معاني ما يقولون لما قالوا أنه لا ما تصح الصلاة خلفه، أوجدوا لها علل وأسباب قد تكون وجيهة وقد تكون محصورة خاصة ببعض الناس. فالأحناف مثلا يعللون أن ولد الزنا منبوذ لا يوجد من ينفق عليه ويعلمه، فتكون أخلاقه شرسة وغالبا الأمية والجهل مرتبط به، فربطوا الكراهة بهذا السبب، لأن هذا المفتي الحنفي كان في قرية ما ووجد فيها لقطاء ووجد فيها منبوذين فكان صفاتهم تلك، فإن كانت فتوى خاصة فلا يقال إلا بحق فلان فلان، ما صح أن تكون عامة في جميع الأمكنة ولا يصح أن تكون عامة في جميع الأزمنة، واضح هذا؟ وعلل المالكية لأن ولد الزنا الذي لا يعرف أبوه إذا صلى بالناس يجعل الإمامة موضع يعني كلام وترديد بين المصلين ولمز وطعن فيه، إما أن يزيدوه تسهيرا أو يذكرونه في كل مجلس، كل ما جاء غريب وصلى وسأل قيل له كذا، فتطول الأذي والفتنة، لعل هذا وجيه من هذا الجانب، عرفنا هذا؟ كل ما كذا إما تكلموا فيما بينهم أو جاء من صلى من ووضحوه فيكون فيه تشهير وفيه أذية، يستندون بذلك أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول أنه أرسل إلى فلان كان يصلي بالناس قال تنهى عن المصلى لا يصلي، لا يعرف أبوه قال تنهى عن المصلى، فعللوه بهذا، علل بهذا. وإلا كان يعني زياد ابن أبيه كان يصلي بالناس وخلفه صحابة صلوا خلفه، ما قالوا هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، إذا طلع من لا يعرف أبوه من أهل العلم يصلى خلفه، لا يقال ما يصلى خلفه، صح الكلام. فالتعليلات هذه باطلة. لكن لو حصلت أن فلان اشتهر في قرية ما وأصبح الناس كذا، فقد يكون فعلا الأولى إتيان بغيره حتى لا تلاك الألسنة. لكن إن كان مغمور وغير معروف يعرف إلى القلة فلا يقال صلاة مكروهة، وأقرأ القوم أحسنهم. وأما الحنابلة فبعضهم قال تكره لا لأجل هذين المأخذين، إنما لورود حديث عنه صلى الله عليه وسلم قيل جاء في مسألة كذا ثم قال ولد الزنا شر الثلاثة الزانية والزاني وهو، فقال شر الثلاثة فسرها بعض أهل العلم لأنه أراد صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل بعمل أبويه فقد يكون هو شره، واضح؟ ليس هذا مقصود أن شر ثلاثة في جميع الأحوال إلا إذا عمل بعمل أبويه كما فسر بعض الصحابة. عرفنا مآخذ الأئمة في هذا، والصواب ما هو؟ أن صلاته صحيحة إذا كان مستقيما وكان أقرع القوم فيقدم، فلا عبرة بهذه. واضحة ولا مش واضحة؟ بسم الله أقرأ. نعم. ولا بأس بالإمامة ولا الزنا والجندي إذا سلم دينهما لعموم قوله عليه السلام يؤم القوم عنهم. وصلى التابعون خلف ابن زياد وهو ممن في نسبه نظر. وقالت عائشة ليس عليه من وزر أبويه شيء. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى الآية. ولأن كل منهما حر مرضي في دينه وطلق لها كغيره. هذا رد على من قال أحسن. نعم. وكذا حب الخصي واللقيط والموفي بلعان. وكذا حكم الخصي المقصي يعني تكره ولا لا تكره؟ لا بأس بها. ما شبهة إيراده في موضع الكراهة؟ ما الشبهة أو المناسبة أنه جاء بها في هذا الموضع؟ ليه؟ استعملوا الأذهان فكروا شوي. الغالب المقصي يكون جسمه متراهل أقرب إلى الأنوثة، فمن هذا الجانب فقط. واضح هذا؟ لا شيء آخر. أقرأ. واللقيط، اللقيط والمنبوذ ومن لا يعرف أبوه هي معنى واحد، هي معنى واحد، لكن سمي لقيط بالنسبة لمن التقطه، وسمي منبوذا بالنسبة لمن طرحه. واضح هذا؟ نعم. والمنفي بلعان، اللعان معروف أن الرجل اتهم زوجته بأن هذا الولد ليس منه، لا يمكن نفي هذا الولد إبعاده إلا بلعان عند المحكمة، وإلا لابد أن يلحقه نسب ولا يستطيع رميها بزنا إلا بلعان. مثل عنان ومعروف حكم اللعان. الشاهد إذا انفصل لا ينسب هذا الولد للأب لأنه ليست عليه نفقته ولا ينسب إليه، لأنه من أن تتفق وتلعن أمام الحاكم أربع مرات يشهد بالله أنه كذا وكذا، والخامس يلعن نفسه. نسأل الله العافية والسلامة، حفظنا الله يكفي كل سوء. فهذا الذي نفي بلعان كأنه لا يعرف أبوه، كأنه لا يعرف. نعم. تقرأ. والأعرابي، لما الأعرابي تقرأ؟ لما أورد الأعرابي في هذا الموضع؟ غالب لأنه يكون الجهل. أحسن، تبارك الله فيك، هذا واضح. اقرأ بعده. لا يكره على الأصح إمامة ابن بأبيه، لا يكره على الأصح إمامة ابن بأبيه. وظاهر رواية أبي داود لا يتقدمه في غير الفرض، وإن أذن الأفضل للمقصود. لا، هذه مسألة ثانية. حصل الأكرة الابن لأبيه، إن بعضهم كره ذلك، جعلوا من مرجحات الإمامة أن الأب يتقدم الابن، فقال لا ما تكره إذا كان ابن أقارب، وبعضهم قال هذا في غير الفرض، أما الفرض غير الفرض مكروها، أما الفرض فبالمرجحات التي ذكرها صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. اقرأ. لا. لا. وإن أذن الأفضل للمفضول لم يكره في المنصوص. الأفضل للمفضول إمامة الرجل في بيته إذا أذن لغير المستحق، والقارئ إذا أذن لمن هو أقل قراءة منه كالغير مكروه. نعم. وبدون إذنه يكره، نص عليه، وقيل إلا خوف أذى، والمراد هو إمام المسجد وصاحب البيت، كما أنه يكره كما سبق. يقرأ. ويصح إمام يؤدي الصلاة لمن يقصرها، رواية واحدة. يؤدي الصلاة بمن يقضيها. قلنا الأداء والقضاء عند الفقهاء له اصطلاح، الأداء من أدى الصلاة في وقتها، والقضاء من أدى الصلاة في خارج وقتها، اصطلاح فقهي متأخر، أما لغة القرآن ليس كذلك. القضاء والأداء بمعنى واحد، أداها يعني أداها في وقتها، وقضاها يعني قضاها في سنة، وقضاهن سبع سنوات كذا. إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا، معناها أدتوها في وقتها، لكن عندهم القضاء بمعنى من أداها خارج الوقت. هو كلام هذا. فيقول إنسان يصلي العصر قضاء لعصر فاتته، وجاء إنسان يصلي العصر في وقته، هل يأم هذا أو لا يأمه؟ قال لا تقرأ. قال لا تقرأ. أما المسألة دي من يؤدي الصلاة أداء خلف من يؤدي الصلاة قضاء، مكروه ولا غير مكروه؟ مفهومة الصورة ولا ليست مفهومة؟ ما لي أراكم لا تجاوبون. طيب أحسن، هذا أوضح، هذا أفضل. فلان فاتته صلاة الظهر وقام يصليها في العصر، ماشي كذا؟ فلما قام يصلي أو يصلي العصر الفائتة في وقت العصر الحاضرة، وجاء إنسان يصلي خلفه عصرا مؤداة في وقتها، هل تصح الإمام ولا ما تصح؟ عرفنا المسألة؟ اقرأ. قاله الخلال لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت، وكذا عكس لما قلنا. كذا عكس إيه؟ بدل من يؤدي الصلاة المؤداتها في وقتها خلف من يقضيها، بالعكس الذي يقضيها خلف من يؤديها. قال هذا ما هو. نعم. وعنه لا يصح مطلقا لاختلاف النية. اختلاف النية عند متأثر عند بعض الحنابلة وعند الأحناف، اختلاف النية تؤثر، لذلك لا يجيزون صلاة المفترض خلف المتنفل، ولا بالعكس، لا بالعكس يجيزونه، المتنفل خلف المفترض جائز، لكن المفترض خلف المتنفل لا يجيزونه. نعم. ويصح المذهب إذا قضى الظهر خلف من يؤديها صح وجها واحدا. التي بعد ما التي بعد ويصح. ويصح الإمام المفترض بالمتنفل في رواية العلماء إسماعيل بن سعيد وأبو داود، واختارها المؤلف وصاحب النصيحة والتبصرة والشيخ تقي الدين، بما روى جابر أن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي متفق عليه. طيب. أي مسألة ذكرناها في أكثر من موطن، ذكرناها في أكثر من مناسبة، فهذا موضوعها الصحيح. ما الذي قلنا فيها؟ صلاة المفترض خلف المتنفل لها جانبين، جانب الإمامة وجانب المأموم. فالإمام يجوز في حقه ولا ما يجوز؟ متنفل قال قم صلي بنا، أراد أن يتطوع 4 ركعات لله وهم يصلون الظهر فرضا، يقول هذا جائز إذا كان لحاجة، كان قراءهم وأعلمهم ولم يكن فيهم قارئ يجوز هذا، إذا كان فيهم قراء لا يؤمر، لا معنى لذلك. واضح هذا؟ وبالنسبة للمأمومين أرادوا أن يصلوا خلف المتنفذ، حديث معاذ هل يصح أن يستدل به على الجهتين ولا ما يصح؟ يصح على الجهتين. حتى كذلك هم إذا كان لحاجة جاز لهم أن يصلوا خلفه. ومن الحاجات أنك تدخل المسجد يريد الصلاة جماعة إذا الصلاة انقضت، وإذا فلان يتنفل فأشعرت أن خلفك مأمومين، هذه حاجة، أنت إمام لي وصلت خلفك، حاجة لم يكن حاجة، هذه حاجة. أو كان جماعة ولم يكن فيهم عالم أو قارئ، استدعوا فلان أنه إذا صليت في المسجد جماعة هلم إلى القرية فصلي بنا، ويصلي بهم كما كان معاذ يصلي لبني عمرو بن عوف في قباء، كان أعلمهم وأقرأهم رضي الله عنه، فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب فيصلي بهم لحاجتهم في ذلك. طب هذا. أما على الإطلاق كان يأتي أناس يصلي الإمام التراويح ويشاهدون الصلوات صلوات العشاء تقام في المساجد فلا يصلونها، يجي يصليها خلف الإمام هنا ويصلي التراويح، هذا يقال في حقه لا ما أصلح ذلك. لكن لو كان لحاجة جاء ويظن أنه يدرك صلاة العشاء ووجد صلاة العشاء انتهت والإمام يصلي التراويح فصلى خلفه ركعتين وهو ناوي العشاء ثم تم صلاة ركعتين، لا لا لا لا جائز هذه، ما فيها شبهة. إن لم تكن حاجة ما الذي يقال؟ قال ما تصح. ضبطنا هذه المسألة طيب عرفناها. كمل المتن، اقرأ المتن. من يصلي الظهر ومن يصلي العصر في إحدى الروايتين والأخرى لا تصح الإمام. الأخرى عند حنابل لا تصح المذهب، لا تصح لا يصح صلاة المفترض خلف المتنفل. مسائل تقرأ الأولى إذا صلى خلف الرباعية خلف من يصلي الظهر أربعة الذين منعوا صلاة المتنفل خلف المفترض، المفترض خلف المتنفل، استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قولوا لا تختلفوا عليه، قال النية إذا كان ينوي ظهر وهذا ينوي عصر وهذا ينوي نافل وهذا ينوي فريضة من الاختلاف عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تختلفوا عليه. فقيل لهم الاختلاف المشار إليه إنما هو الاختلاف بالأعمال ليس الاختلاف بأعمال القلوب، أعمال الجوارح ليس المراد به النيات، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قام كذا فقوموا قياما، لما قال فإذا جلس فاجلسوا وإذا ركع فاركعوا وإذا كذا كبر فكبروا دل على أن المتابعة والنهي عن الاختلاف إنما هو في الأقوال والأفعال لا في أفعال القلوب والنيات، هذا لا يدخل فيها الدليل. واضح هذا؟ مسائل الأولى إذا يعني واحد فرض الرباعية قصر واحد يصلي الظهر ما يصلي، يعني عنده صلاة ظهر وعنده فرض رباعي، هل يصليها خلف من يصلي الصبح ولا لا يصليها؟ إذا أجزنا أن اختلاف النيات لا يؤثر فالمفترض يصلي خلف المتنفل إذا اختلفت الفروض من باب أولى جواز الصلاة. إذا كان يصلي العصر وأنا أصلي الظهر لك أن تصلي خلفه، لأنك أجزت صلاة المفترض خلف المتنفل، فالظهر أقرب العصر من صلاة النافلة من الظهر مثلا، هذا واضح. كذلك لو صليت الظهر خلف من يصلي الصبح عليك قضاء، وجدت إنسان يصلي الصبح صليت خلف الظهر، أو عليك قضاء أو العصر أو إحدى الصلوات الرباعية، ورأيت وجدته يصلي المغرب، هل تصلي خلفه أو لا تصلي خلفه؟ الأصل الجواز، وإنما الشبهة لعدم وجود توافق في الركعات. إذا صلى الصبح وجلس للتشهد وأنت تصلي العشاء مثلا فجلست معه، فإذا سلم تقوم ليش تعمل؟ تقوم. لأجل هذا ذكروها، قال تجد نادلي ذكر خلافها. وكذلك المغرب، لأجل هذا ذكرها المصنف رحمه الله ضمن مسائل لأجل هذه الشبهة التي فيها. واضح ولا مش واضح؟ ما ركعتين هو خليفة. هو يصلي لا أجل الإمام يصلي أربعة والإمام ركعتين. جائز؟ إيه ما حد برضو سؤال عنه. يعني جائز أراد أن يصلي الظهر أربعة، وجد الإمام الصبح مثلا خلف الظهر، الصبح خلف الظهر. جائز ينتظره. هذا يصلي ثم ينتظره في التشهد. يظل ينتظر التشهد حتى يأتي بالركعتين ثم يسلم معه. ليس في هذه الصورة، إن هذه الصورة فيها شبهة، إن أصل في الجماعة إذا دخلت معه لا يجوز مفارقته إلا لعذره، أما أنك تنوي مفارقته من البداية فهذه شبهة قوية. لكن من نوى أن يخرج مع خلف الإمام ذاك المستخلف، الإمام وجد أنه لم يتوضأ فسحب واحد وقال صلي خلفي صلي في مكاني، واضح هذا؟ وهذا اللي كان يصلي وقيده فاتته ركعتين، أتى به من برا من خارج قال تعال صلي بالناس، سحب واحد قارئ فبدأ يصلي بالناس عليها أربع ركعات والمأمومون قد صلوا ركعتين، فقام يصلي الركعتين الباقية. فالمأمومون هنا بالخيار، إن أحبوا يجلسوا ينتظرونه وإن أحبوا يصلي ينصرفوا، لكن هو قبل البداية قبل الشروع ينوي أنه يفارق الإمام يجيز بعض الناس، لكن هذه في شبهة. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما.